بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 28 min shahr Allah al-Muharram mwaka 1441 باذن الله تعالى تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. سورة آل عمران ni katika sura zinazojulikana kama madaniya. Na nini maana ya madaniya? Madaniya ni aya zilizoshuka au sura zilizoshuka baada ya hijra, Mtume sallam kwenda Madina, wala sio lazima zile zimeshuka katika mji wa Madina. Maana kwa mfano Mtume sallam alikwenda vitani, zile aya zikashuka kule, pia zaitwa nini? Madaniya. Wala haijamaanisha kuwa zile aya zimeshuka ndani ya Madina. Madaniya ni zile aya na sura zilizoshuka baada ya hijra. Kwa suratu Ala Imran ni madaniya, lianna sadraha ila 83 ayatan minha nazalat fi wafdi Najran. So mwanzo wa hii sura mpaka aya ya 83 zimeshuka kuzungumzia wale mabwana au kundi la watu waliotoka Najran katika Manasara, wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakana kudumuhum fi sanati 90 min alhijra, na wafu au kundi la Najran walikuja katika mwaka wa 9 baada ya hijra. Na wako katika mufassiri au muarikhin أصحاب السير ونسمك وفد نجران ولكوجة قبل الهجرة. ما إذا كان قوة إنجيل ولكوجة قبل الهجرة ما إنجيل ولكوجة يتكهوم وكذا، والله أعلم. كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها، كما تكفقوج إن شاء الله كن بيلي كتكف فسير آية المباهلة كتكهي صورة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على المرسلين. أيوة آية إن شاء الله تقول يقصد نمسيها زيد كما نرتاج ابن كثير رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى. قال وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. فضل يا سورة آل عمران ما سمت ميتاجة كمانز وتفسير سورة البقرة بقوة ممزية. فضل سورة البقرة بسبب سورة البقرة مع آل عمران زيت الزهروان إذ سورة بيلي نوره إذ سورة بيلي سورة البقرة سورة آل عمران نكوه إذ سورة سكوية سكوية قيامة قويلة إذ سومة نكوزي فواتك takuja kuwa ni watetezi siku ya kiyama kwa yule aliyezisoma hizi sura. Zina fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم. نافع تيليزا هو تفسير ياكتيا أريدون زيه كريف كتكا منذ سورة البقرة كريجي ليه كيف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هبانا أن يستحق وبديوا isipokuwa yeye pia. Al-Hayyul Qayyum, aliye hai, msimamizi wa mambo yote milele. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. amekuteremshia kitabu kwa haki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. وانزل التوراة والانجيل, na aliteremsha Taurat kwa nabii Musa na Injil kwa nabii Isa. min qablu hudan linnas, kabla yake ziwe mwongozo kwa watu. wa anzala alfurqan, na akateremsha Furqan kupambanua. inna alladhina kafaru biayati llahi lahum adhabun shadid, hakika waliozikanusha aya za Allah watakuwa na adhabu kali. wallahu azizun dhu intiqam, na Allah ni mwenye nguvu na mwenye kulipa kulipiza kwa wale wanaostahili kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. يقول الامام ابو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وذكرنا الحديث الوارد في ان اسم الله الاعظم في هاتين الايتين. tumewahi kutangulia kutaja hadithi iliyokuja katika kueleza kuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala lilo tukufu kabisa lipo katika aya hizi mbili. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum katika suratu al-Baqara ayatul kursi, na hapa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum inda tafsiri ayatul kursi kule sima tulitaji ni hadithi. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. نسمع نا تلتنغلية كذنغمزية يوي قولياتي الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم منذ سورة البقرة وما يلزو أمر يتشلز كتكمان كرجلياتينها. وتقدم أيضا الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. نهي سهيم أو هي آية فيها متنغلية تفسيريات كتسهيم آية الكرسي إن وتاج الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قيبو هي سهيم يقوان زي السورة yote ametangulia kuieleza al-Imam rahimahullah ta'ala katika surah al-Baqara. Hakuna haja ya kurejea tena, anataka arejea. Wa qawluhu ta'ala nazzala 'alayka al-kitaba bil-haqq, yani nazzala 'alayka al-Qur'an ya Muhammad bil-haqq, ay la shakka fihi wa la rayba, بل هو منزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نزل عليك الكتاب بالحق ما نياتي أمك ترمشي غير القرآن أي محمد وحق من مانا وحق زم أي لا شك فيه ولا ريب, hakuna shaka katika kitabu hicho wala hakuna dukuduku lolote. bal huwa munazzalun min indillah anzalahu bi'ilm, al-Qur'an ni uteremsho unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameuteremsha kwa ilmu yake. na malaika washuhudia hilo, na yatosheleza Allah subhanahu wa ta'ala kushuhudia. وقوله مصدقا لما بين يديه, أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء, فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان, وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. هي قرآن ينيك صديقيشا كتاب بلذكرمشوا قبل ياتي كتوكا منهون الله سبحانه وتعالى akawateremshia waja wake manabii na mitume wake. Fahiya tusaddiquhu bima akhbarat bihi, hii Qur'an ya sadiqisha zile habari ambazo zimeletwa katika vile vitabu vilivyopita. Wabasharat fi qadimi zaman, na zile bishara zilizokuja katika zama zilizotangulia. Wa huwa yusaddiquha, kwa hivyo yale mambo yanaonekana katika Qur'an yasadikisha vile vitabu vilivyopita. Na hii Qur'an pia yasadikisha vile vitabu vilivyopita, li'annahu tabaqa ma akhbarat bihi wa basharat, kwa sababu vilivyomo katika Qur'an valingana na ile bishara iliyokuja katika vile vitabu vilivyopita, kuonyesha kuwa ni vitabu vya kweli, kuonyesha kuwa pia wale mitume waliopita walikuwa ni mitume wa Allah kweli, na wala sio watu waliodai utume. Kwa mfano Isa alayhi salatu wasalam alipoambia banu Israili, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad. Wa hili jambo limeandikwa katika nini? Katika Injili, bishara ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali pia katika Taurati, bali si mtume sallama tu, na masahaba wake pia wamezungumzwa katika Taurati na Injili na namna watakavyokuwa. Masahaba wamesifiwa katika Taurati na wamesifiwa katika Injili. Sasa ikiwa masahaba wake wamezungumzwa pale, vipi mtume wao alayhi salatu wassalam? Na hilo utaliona katika suratu Al-Fath, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada, mpaka dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil. Kwa masahaba walisifiwa kabla ya kuja katika Taurati na Injili, na wakawa kama vile walivyosifiwa katika Taurati na Injili. Kwa hiyo Qur'an imelingana na kuambatana na yale yaliyoletwa katika habari za vile vitabu vilivyopita na zile bishara zilizokuja huko nyuma. Min al-wa'd min Allah bi irsali Muhammad sallam, ahadi ya Allah kumtumiliza mtume Muhammad sallam ipo. Wa inzali al-Qur'an al-'azim 'alayna, kumtirimshia Qur'an tukufu mtume wake sallallahu alayhi wasallam, pia hilo jambo likao kama nilivyoeleza. Kwa hiyo hii Qur'an yasadikisha vile vitabu vilivyopita kuwa habari zake ni za kweli, kama vile vile vitabu vilivyopita vasadikisha hii Qur'an kuwa ni ya kweli, kwa sababu vile vitabu vilivyopita vimehitaja hii Qur'an. وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران, كترمش التوراة وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام, من قبل أي من قبل هذا القرآن, في تبويب بالترمش قبل هي قرآن, هدى للناس أي في زمانهما. توراة الإنجيل إلي كون يوانغوفو كوات كتك زما زاتي كوات يمتو ليو كمفانو أكتاك كتو يوانغوفو كتك توراة الإنجيل أتامبيو كونو شكز ممزاني باطل فهنا يزاكواني حقي وكتي واتي, لكن سسايجي أتامبيو كواسي وكتي واتي كتي واتي وشفيتي سساني وكتي وقرآن. Mfano mzuri mtu anaweza kusema sasa nyinyi mwamaanisha hivi vitabu si vya Allah, la, ni vitabu vya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mfano wa kiakili, kwa mfano mwalimu asomesha somo la hisabu, kisha akaja mtu akafungua kitabu cha Kiingereza, lugha ya Kiingereza mfungua pale. Mwalimu akisomesha hiyo, endelea kuandika kile kilichoko mbele yake. Yule mwalimu akimwona, mbona fungua kitabu cha Kiingereza hii wakati ni sababu? Kamkondoa hapo, maana yake akifai, si wakati wake huo, sio? Si wakati wake. Haimaanishi kwa kitabu hakifai, lakini huu si wakati wake, hatuhitaji sisi. Sababu kimekuja kitabu muhaiminan alayh. Kwa Qur'an sahihi ndio wakati wake. Ama vile vitabu vilivyopita wakati wake vilikuwa ni uongofu kwa watu. Ilipokuja Qur'ani kawa Qur'ani ndio uongofu kwa watu. Wa anzala al-Furqan wa huwa al-fariq baina al-huda wa al-dhalal. Iteremsha hii Qur'an inaopambanua baina ya uongofu na upotofu. Wal-haqqi wal-batil, na haqqi na batil, wal-ghayyi wal-rashad, na upotofu na uongofu. Hii Qur'an yapambanua. Kwa Qur'an imesifiwa kuwa ni Furqan inayopambanua baina ya usawa na makosa. Na haki ndivyo ilivyo siku zote. Haki inapokuja yapambanua, ikaonyesha hii ni haki na hii ni batil. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil bima yadhkuruhu Allahu ta'ala min al-hujaj wal-bayyinat wad-dalail al-wadihat والبراهين القاطعات ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك حق باطل يجري كان ذيب كتك تبويك سيما قيالي أن بيو الله يتاج كتك هوجة زليز وازواز ندليز وازواز na hoja za kukata ambazo hazina shaka ndani yake, kwa kabainisha na kuweka wazi na kufasiri na kubainisha na kuongoza katika ile haki na kutanabahisha juu ya ile haki. Yote haya yako katika Qur'an. Sijui kwa nini huu umma, Allahu Akbar, kuna watu wa watafuta wenyewe ule upotofu. Sababu hiki kitabu yani imefanana na ngamia amebeba maji maungoni na iwafanikiwa. Na mbeba maji maungoni. Yani huu umma una Qur'an, una sunna, kwa nini wapotea? Na Mtume sallama amekuahidi kwa nimekuachia nini vitu viwili, mkishikamana navyo hamtapotea baada yangu abadan. Kisha wao wacha huu uongofu ambao uko nao uko katika mikono yako daima. Utamkuta mtu pengine aisoma Qur'an, aisoma Qur'an. Hebu chukulia kwa mfano, mtu asoma Qur'an kisha asema haya maneno: ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamin. Yani siku ya kiyama hana pa kumkimbilia na kutaka ulinzi isipokuwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu, ambapo huyu huyu katika Qur'an asoma yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Asoma hii aya waisoma, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, kwa hakuna yeyote atakayekusaidia siku hiyo. Na hata shafa'a ni mpaka kwa ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakapotoa ruhusa ndio watu wataombea na shafaa, na tena hiyo shafaa awe atamridhia yule anaombea shafaa. Sasa huyu asoma Qur'an na juu yake aina si wali fulani atanitetea, huyu wali fulani atanifanyia hivi, huyu fulani atanifanyia hivi, au amuona aenda kwenye kaburi amuomba maiti, na yeye pengine kwamba mimi nafika suratu Fatir bwana. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يدعو الشرك أصوم أيوه سسندنا سيما المفانوات إن كما انغمية من بشو ماجي مغنغوني كم جانوا يوحفنا كيونا ماجي يكو مغنغوني سويوا سوما الكتاب ونجلك وكويل وكسوما نكتفت وانغوف فسولة وانغوف وتوفات huwezi kupotea maadamu washikamana hiki kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni vitu viwili ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuahidi, hatuwezi kupotea tukishikamana navyo. Na kuvifahamu hivi viwili, kuna uwajibu sasa wa kurejelea wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walielewa vipi. Je, hivi mimi ninavyoelewa ndio sawa? Sababu watu wengine pia wanauelewa ajabu ajabu. Aweza kufasiria aya aya, wewe ukashangaa wapi maana ya aya na yanavyosema. Ndio hata zurtumul maqabir, mpaka mkazuru makaburi. Wakataa watu wasizuru makaburi bwana. Nahitaji hapa nani nikwambia usizuru makaburi? Zuru makaburi kumuke afya. Na jamaa hata zurtumul maqabir, simuona hii aya maana yake. Sasa maana hiyo sijui waitoa wapi, wala sio maana ambayo ilikusudiwa. Almuhim, kupata uongofu katika Qur'an na Sunna, kuna wajibu watatu wa kufahamu kama walivyofahamu wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu ndio walipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja. Wa qawluhu innal ladhina kafaru bi ayati llah ay jahadu biha wa ankaruha wa radduha bil batil, wale waliokanusha aya za Allah wakazikataa wakazirudisha kwa batili, lahum adhabun shadid ay yawm alqiyama, watapata adhabu kali siku ya qiyama. Wallahu azizun ay mani'ul janabi adhimus sultan, Allah ni mwenye nguvu subhanahu wa ta'ala, na ufalme wake ni mkubwa mno. Dhun intiqam ay mimman kadhaba bi ayati wa khalafa rusulahu al-kiram wa anbiya'ahu al-azam, na Allah ni mwenye kulipiza kwa yule atakayekadhibisha aya zake na kukhalifu mitume wake watukufu alayhi msalatu wassalam. Qala ta'ala إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حقيقة الله سبحانه وتعالى hakifichiki kitu chochote kwake ardhini wala mbinguni. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء, yeye ndiye anayekutengenezeni sura ndani ya matumbo ya wazazi wenu kwa namna apendavyo. لا اله الا هو العزيز الحكيم, حبنا مولا انيفا كعبديه وكحق اسبقوا يي الله سبحانه وتعالى من قوه من حكمه. قال الامام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى انه يعلم غيب السماوات والارض لا يخفى عليه شيء من ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari katika hizi aya kwa yeye ni mjuzi kwa yaliyofichika mbinguni na ardhi. Hakuna chochote ambacho chafichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u, ay yakhluqukum fil arhami kama yasha'u min dhakarin wa untha wa hasanin wa qabih wa shaqiyin wa sa'id, awaumba katika matumbo anavyotaka yeye, mume awe ni mke au awe na sura nzuri au mbovu au awe muovu au awe mwema, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio huwatengeneza na kuwaumba anavyotaka yeye. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, ay huwa alladhi khalaqa وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له, وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. الله سبحانه وتعالى ندي اليوم نايندي ان يستحق اونغ بكياك هل مشرك نايندي نديو من نغوه ambao hazishindi mwenye hikma ndio mwenye kuweka hukumu الشريعة نفتك إليه. وهذه الآية في فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق. نهي آية نكما كنا تعريض يعني نكما كن باري يكون بها بل يسمى تصريح وزواج كو عيسى ابن مريم نبنجا اليوم ومركبكم بيلا تقولكم زمزي وعيسى عليه الصلاة والسلام كما خلق الله سائر البشر كما قال الله أليبومبا وليبكي كتك فيهم بواكي كتك ونادام لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء صب الله لي أليمبا صورة كتك نين كتك تنبل ممياكي ناكمومبا أنا بتكيي فكيف يكون إلها كما زعمته وكما زعمته النصارى vipi atakuwa ni Mungu kama wanavyodai manasara. Isa alipitia tumboni pale na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewatengeneza wale watoto wanavyotaka yeye ndani ya matumbo. Walladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, kwa vipi kile kilichopitia huko tumboni ambacho Allah amekitengeneza vile anavyotaka yeye kisha kitoke kije kiitwe nani? Kiitwe huyu ni Mungu. Alayhim la'inullah كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. الله أولعن النصارى تزامه يو عيسى عليه الصلاة والسلام أمن يكت كما تنبو أمامياته أكل يوك كلنا يما تنبو أمامياته مبكى كتوك كتوك كتك حال موجة مبكى حال يوهين كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث كتك فيزا بتاك ونبو بتاجة ونبو فيون تيزا توزاز تومبو ونقول انفوكو عمبو يكون لاني لمتوتو ونفيزا بتاك الله أمن مفادي لمتوتو. Kwa yule anayepitia huko kote haiwezekani kuwa Mungu bwana, bali yule aliyemuumba ndiye anastahili sifa ya uungu. Qala ta'ala huwa alladhi anzala alayka alkitaba, insha Allah ta'ala kuanzia hiyo aya tukuja kuisoma katika kikao kinachofuata biidhnillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.